فرحمه الله وإن أجره أرضا بلا ماء صح وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. نعم هذه إن أجره أرضا بلا ماء صح، لأنه ينتفع من الأرض بالنزول فيها والبناء فيها ووضع متاعه فيها هذه، أو يجعلها مستودعا. قال وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، والمراد بأطلق طبعا فيه خلاف، لكن فسره الشيخ منصور في الكشاف قال وأطلق بأن لم يقل ولا ماء، ولا ماء بها، يعني إذا أجره أرضا ولم يقل ولا ماء بها أو بها ماء سكت، مع علمه بحالها، مع علمه بحالها فإنه يصح، فإنه يصح. قال نعم وإن قال وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. نعم وإن ظن، يعني ظن المستأجر وجود الماء بالأمطار، يعني المدينة يعني العادة أن ينزل فيها أمطار، أو بزيادة الأنهار كالأراضي التي تشرب من زيادة النيل كما قال الشيخ ابن النجار وهو مصري، كالأراضي التي تشرب من زيادة النيل. يزيد عندكم النيل ولا ما يزيد؟ طيب وزيادة الأنهار، وإن ظن وجوده، يعني ظن وجود الماء بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم به، لأن هذا حصوله يعني معتاد، يقولون والظهر أن المطر أو الماء سيأتي إما بأمطار وإما بزيادة الأنهار. وإن غصبت نعم قال رحمه الله وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. نعم إذا غصبت العين المستأجرة، طبعا المراد بها المعين، العين المستأجرة المعينة، يعني استأجر سيارة معينة فغصبت منه، فيخير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. أما لو غصبت منه العين الموصوفة في الذمة، فحينئذ يلزم إيش؟ المؤجر البدل، يلزم المؤجر البدل، فإن تعذر فله الفسخ. نعم قال رحمه الله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ، فيتخير المستأجر بين الصبر والفسخ. نعم هذه مسألة مهمة. ومستأجر لعمل شيء فمرض، مستأجر لعمل شيء بناء خياطة ونحو ذلك فمرض أقيم مقامه، في الإقناع ذكر أنه يجب عليه، يجب عليه أن يقيم مقامه من ماله من يعمله، إلا في ثلاث حالات. إذن هذه الحالة الأولى أنه لو استأجر شخصا فمرض وجب عليه أن يقيم مقام من يعمله، وفي هذه الحالة إذا قام من يعمله فلا خيار للمؤجر إلا في ثلاث حالات. قال ما لم تشترط مباشرته، استأجر عمل شيء فمرض وهو قد اشترط المؤجر مباشرة هذا الأجير في العمل، أو يختلف في هذا العمل القصد كالنسخ، فالنسخ غالبا يختلف من شخص إلى شخص، وحينئذ إذا مرض فإنه يخير أيضا المستأجر بين الصبر أو الفسخ. الحالة الثالثة إذا وقعت الإجارة على عينه كالأجير الخاص، إذا وقعت الإجارة على عينه كالأجير الخاص فإن ومرض ولم يستطع أن يقوم بالعمل، يعني أجره مثلا أنه يخيط لأنه محترف في الخياطة لمدة 5 ساعات في اليوم فمرض، فحينئذ مستأجر له الخيار بين الصبر والفسخ، الصبر والفسخ. ويذكرون هنا أنه يعني لا يلزم المستأجر أن يصبر، لأن العقد في الإجارة يكون يعني يجب فيه يجب الشروع فيه بعد العقد، أن العمل يجب الشروع فيه بعد العقد. وهل يقاس عليه لو تأخر الأجير في العمل بحيث يتضرر المستأجر، أو يعني هل للمستأجر أن يفسخ إذا تأخر الأجير في العمل أو لا؟ يعني يخير بين الفسخ والصبر أو لا يخير بين الصبر والفسخ، خير بين الصبر والفسخ إذا تأخر الأجير في العمل، يعني هو يعمل جلس بدأ السنة خلها سنتين، فهل للمستأجر أن يفسخ كما هو يحصل الآن في واقع الناس كثيرة؟ يعني يأخذ الأجير المشترك يأخذ 100 بيت في فترة معينة ويمشي يعني شيئا فشيئا أو ببطء في كل بيت إلى أن يتضرر الأجير المستأجر، فهل المستأجر حق الفسخ أو ليس له ذلك؟ يعني يحتاج إلى تأمل. وإن كانوا يذكرون هنا أن العقد يقتضي التعجيل، لكن هذا أشوفه في بداية العقد، في بداية العقد. وإن كان يعني ظاهر كلامه استأجر عام شيء فمرض، يعني ظاهر الإطلاق، سواء بدأ في العمل أو لم يبدأ، بدأ في العمل أو لم يبدأ، يعني تحتاج إلى تأمل في الحقيقة. نعم نعم، هذا الأول. الثاني يختلف في القصد كالنسخي. الثالث أو وقعت إجارته على عينه كالأجير الخاص، أو وقعت إجارته على عينه كالأجير الخاص. نعم قد يدخل الأول أحسن، لكنهم هكذا يذكر في منتهى، ما لم تشتغل مباشرته أو يختلف القصد أو يقع على عينه كالأجير الخاص، هكذا ذكره في المنتهى. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضي لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. نعم، هذه مسألة مهمة جدا أيضا، وهي لو حدث أو وجد، إذا وجد المستأجر العين، أيضا نقيدها بالعين إيش؟ المعينة، بالعين المعينة. إذا وجد المستأجر العين معيبة، يعني بأن كان بها عيب حين العقد ولم يعلم به المستأجر كما قال الشيخ منصور، أو حدث بها، حدث فيها عيب، أو حدث بها عيب، وضابط العيب ذكر الشيخ منصور رحمه الله بكل اختصار بكل احتراف صراحة، يقول هو ما يظهر به تفاوت الأجر، هذا هو الضابط. وتفسير هذا الضابط أن تكون الأجرة مع العيب أقل منها مع إيش؟ عدم العيب. أن تكون الأجرة مع العيب أقل منها مع عدم العيب، يعني مع العيب أجرتها 800 وبدون العيب 1000، هذا هو ضابط العيب، ضابط العيب. وذكروا من العيوب، ذكروا من العيوب إذا كانت دارا وجارها رجل سوء، وجارها رجل سوء، فحينئذ المستأجر له إيش؟ خيار الفسخ، يخير بين الفسخ أو الصبر. قال: فله الفسخ، فله الفسخ، فله الفسخ. قال هذا قيد، قيده بقوله: إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، يلحق من؟ مستأجر. إن لم يزل هذا العيب بلا ضرر يلحق المستأجر. شيخ، هذا الضابط ما ينطبق على تأخر الأجير عن العمل، لأنه ينقص به الأجر. يعني أحسن، صحيح. نذكر أولا إن لم يزل، هل يشمل هذا ما لو أزاله المؤجر؟ إن لم يزل يعني إذا زال العيب بنفسه، فرضوا مثلا أن جارها سوء، رجل سوء فانتقل، أو كان هناك عيب في الدار ها ويعني انسداد بلوعة فانفتحت، حينئذ يزول إيش؟ خيار الفسخ، خيار الفسخ، خيار الفسخ. لكن لو أزال المستأجر العيب هل يزول عن المؤجر العيب هل يزول عن المستأجر الخيار الفسخ؟ نقول نعم، لكن بشرط كما سنذكره في كلام القاضي. يقول القاضي في المعونة، ذكر في المعونة قال: قال القاضي إذا سدت البالوعة فأراد المستأجر الرد، يعني أراد إيش؟ الفسخ، فقال المؤجر أنا أفتحها، وكان زمنا يسيرا لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر لم يكن له الخيار. يعني إذا أراد المؤجر أن يزول خيار الفسخ فليزل العيب في زمن إيش؟ يسير لا تتلف فيه منفعة، منفعة تضر بالمستأجر. أما إذا كان الزمن يبي لها ممكن شهر على بال ما يصلح العيب، أو أسبوع أسبوعين وهو محتاج إلى هذا المسكن، فحينئذ له خيار إيش؟ الفسخ، له خيار الفسخ. قال: وعليه أجرته، إذا اختار فسخ فإنه يلزمه أجرة إيش؟ ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه. الخيار الثاني أنه له إيش؟ الإمضاء مجانا، يعني ليس له خيار إيش؟ ليس له أرش العيب، ليس له أرش العيب. رحمه الله ويجوز. نعم، وطبعا تعرفون أن هذا من فروق الفقهية الواضحة بين البيع والإجارة، فخيار العيب في البيع يخير المشتري بين الفسخ أو الإمساك مع الأرش. أما في عقد الإجارة فإنه لو وجد المستأجر عيبا أو حدث عيب في العين المستأجرة فيخير المستأجر بين الفسخ أو الإمضاء بلا أرش، بلا أرش. وفيه وجه أن له الأرش، فيه وجه أن له الأرش، ويعني خرجه ابن قدامة في المغني، لعله في المغني. وكذلك المحرر قال: وقياس المذهب له الفسخ أو الإمساك مع الأرش. وذكرت أنا كما سيأتي إن شاء الله أن إذا قال قياس المذهب فالغالب أنه خلاف المذهب، إذا قال قياس المذهب فالغالب أنه يكون هذا القياس خلاف المذهب. يقول شيخ الإسلام: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين. تعرفون أن شيخ الإسلام يختار في خيار العيب في البيع، اختار مع الجمهور إما الفسخ أو الإمساك مجانا، الإمساك مجانا، وهذا رأي غريب الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، ابن أصلاح معروف كلامه: قد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا، قد تعبنا فلم نجد يعني بين البيع وبين الإجارة فرقا. قال: وخياره على التراخي. وهذا أنا أقول أن الأصل في الخيارات، لعل نقول نستطيع أن نقول أصل الخيارات أنها على التراخي وليست على الفور. نعم. أحسن إليك. قال: وحدث بها عنده عيب، هل هذا الحدث العيب بسبب المستأجر؟ قال: وحدث بها عنده. لا طبعا، إذا كان سبب المستأجر هو الذي يصلحه، وليس له خيار فسخ، وليس له خيار فسخ. نعم، يعني عنده يعني في حدث بها عيب وهو ينتفع بها، ليس بسببه يعني. ليس بسببه التعدي أو التفريط، يعني ما تعدى ولا فرط، حدث هكذا. هذا يحصل كثيرا. هذه مضطردة في الغالب شيخنا اللي هو الخيار على التراخي. والله هذا اللي أذكر الآن، أنا أمس أنا أكتب كتاب في الفروق، فأردت أن يعني أذكر رحمكم الله أن بعض الخيارات فيها فورية ما رأيت، يعني بحثت عن استثناءات ولا في الخيار التدليس والغبن والعيب، وهنا أيضا العيب في البيع والعيب في الإيجار كله على التراخي. والله يمكن لا والله يبني نتأكد من الخيارات اللي هو النكاح. الشفعة لا، الشفعة ليس خيارا، ليس مخيارا، يخير بين يعني هو يشتري. نعم. هذا اختاره ابن قدامة شيخ. نعم، تخريج الموفق، تخريج اللي هي الموفق. في لهم تعليل شيخ الفرق ولا؟ نعم. يعللون الفرق بين الإيجار والبيع. والله ما أدري ما هو السبب في عدم القول بالأرش، ما لعلهم يعني لضعفه في البيع يمكن على كلام شيخ الإسلام. قال إن لم نقل بالأرش فأرود ضعفه على أصل حبيه. يقول يعني ليه أنت معناها أن أصل القول بالأرش في العيب ضعيف، لكن مذهب أنه فيها أرش فيها. نعم، في البيع طبعا دون يعني في البيع عندهم دليل على خلاف القياس، ولذلك ما يقسم الإيجار عليه. هذا معنى الضعف. والله ما أدري هل هو على خلاف القياس أو ما، لكن دليلهم واضح هناك أن المشتري ما تستلم كل السلعة، هو دفع 1000 ريال فاستلم سلعة قيمتها 800، هو ما استلم كل مقابل ما دفع. واضح يعني تعليل وجيه صار، لكن ما أدري ليه شيخ الإسلام رحمه الله يؤيد كلام جمهور. نعم. فرحمه الله ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. نعم، هذه مسألة مشهورة أيضا وعملية، أكثر مسائل الإجارة عملية يا مشايخ، انتبهوا لها، يعني تحتاج إلى تفقه، والقاضي أيضا المحكمة يحتاج أن ينتبه لهذه المسائل الموجودة في عقد الإيجار. قال ويجوز بيع العين مؤجرة. نعرف بعض المقاولين يعني يبني لها عمارة ويأجرها سنة ثم يبيعها، فهل هذا يبطل عقد الإيجار؟ نقول لا. وأيضا هل هذا يعني ينعقد معها البيع؟ نقول نعم. قالوا لا تنفسخ الإيجارة به وللمشتري فسخ إن لم يعلم، يعني المشتري فسخ إن لم يعلم، فإن علم فإنه ليس له الفسخ، ليس له الفسخ. المسألة التي فيها كلام الأجرة لمن تكون إذا باع البائع العين المؤجرة، يجوز بيع العين المؤجرة. شخص أجر دارا ولمدة سنة وبعد 5 أشهر باعها، لمن تكون الأجرة؟ لمن تكون الأجرة؟ في المنتهى والتنقيح قالوا أن الأجرة تكون للمشتري من حين الشراء، من حين الشراء. وقيده في الغاية بأن الأجرة تكون للمشتري إن لم يعلم المشتري أنها مؤجرة، وإن علم فلا فسخ ولا أجرة، فلا فسخ ولا أجرة. أما الإقناع يعني فليس له كلام في هذا، لكن كأن العنقري كأنه تكلم أو الخلوتي فهم شيء من كلام الإقناع، لكن هكذا يعني في المنتهى والتنقيح أن الأجرة من حين الشراء تكون المشتري، وقيدها في الغاية بأن الأجرة تكون المشتري إن لم يعلم أنها مؤجرة، فإن علم اشتراها وهو يعلم أنها مؤجرة فليس له شيء من الأجرة وليس له حق إيش الفسخ. نعم. كلام المنتهى ما يكون أشبه من مسألة بيع المكاتب ولا هو يكون للمنتقل إليه بيع المكاتب شفي ولا هو يكون للمشتري الجديد ويجوز بيع المكاتب إن المنتهى خلال للمشتري الجديد، لكن المكاتب إذا اشتراه يكون ولاه المشتري الجديد. إيه جديد. يعني انتقلت نفسها. إيه. نفس المكان. صحيح. نعم، المشتري فسخ إن لم يعلم. فسخ عقد البيع. واشترى دارا أو سيارة فتبينها مؤجرة. هو الآن سيمتنع من الانتفاع بها مدة هذه الأجرة. فيخير بين الفسخ أو الإمضاء مجانا بلا أرش طبعا. هنا والله تقييد الغاية يعني مهم جدا، مهم جدا. أما إطلاق المسألة وأن المشتري له الأجرة على كل حال مشكلة. يعني هو كيف اشتراها وهو يعلم أنه مؤجر، يعلم أن بعض منافعها مبيوعة زمنا معين، كيف يجي تكون الأجرة له؟ فإذا كان لم يعلم أنها مؤجرة فتكون له الأجرة من حين الشراء، وإلا فلا أجرة له ولا فسخ أيضا. مرتب شيخ انتقال الملك انه ما خلاص ما يجي من وراء شيء المالك الاول. نعم صحيح. لو ان يشترط شيخ ان يقول البائع سأبيعك هذه العماره لكن اجرتها السنه، اي لابد يبين له، فاذا وافق خلاص تكون الاجره للبائع، هذا الافضل يعني حتى يخرجوا من مشاكل. تصوير شيخ على عدم الاشتراط. نعم صحيح. لكن هو قال وأن المشتري فسخ إن لم يعلم، معناها إذا علم فليس له حق، دخل على المصير. لا سيذكر الأجير الخاص والأجير المشترك ومن الذي يضمن. طبعا المذهب عندنا أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يديه ما لم يتعدى ويفرط، وأما الأجير المشترك فيضمن. نعم سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر لنفعه تلك المدة، ولا يستنيب ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن. نعم، لا يضمن الأجير الخاص. الأجير الخاص كما عرفه المؤلف هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميع، يعني من قدر نفعه يقولون بالزمن. الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن. مثلا تقول أنت أجرتك كل يوم تدرس عندي لمدة 5 ساعات، أو تخيط عندي لمدة 5 ساعات، أو تبني عندي لمدة 5 ساعات، أو تحمل عندي مدة 5 ساعات، أو تحفر عندي مدة 5 ساعات ونحو ذلك. فالأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، فما تلف تحت يده إذا جنت يده خطأ فإنه لا يضمنه، لا يضمن. قال المستحق يستحق المستأجر نفعه بجميعها، يعني هذا بخلاف الأجير إيش؟ المشترك. الأجير المشترك هو الذي يأخذ ويتقبل أعمالا في وقت واحد، بخلاف الأجير الخاص فإنه يقبل عملا واحدا في وقت واحد لشخص واحد. فالأجير الخاص يملك المستأجر نفعه في جميع مدة إجارة. ما يستثنى من هذا قال سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها، فالصلوات الخمس لابد أن يمكنه المستأجر من إيش؟ فعلها. وكذلك صلاة جمعة وعيد يمكنه من فعلها. يبقى صلوات الجماعة، هل للمستأجر أن يمكنه من صلاة الجماعة أو ليس له أن يمكنه؟ صلاة التراويح مكنه. نعم، احنا نتكلم عن صلاة الجماعة في 5 صلوات، صلاة الجماعة فعل الخمس يصليها، لكن هل يمكنه أيضا يذهب إلى المسجد؟ لا، المذهب لا، المذهب أنه لا لا لا تستثنى إلا إذا أذن له، إلا إذا أذن له كما ذكروا عن المجد فيما أذكر. وقوله بسننها في أوقاتها، أنا ذكرت أيضا من المستثنيات أو من الأشياء التي تحتاج استثناء الوتر. هل يستثنى الوتر ولا يستثنى؟ هذا أولى من الرواتب. إذا أحسنت، إذا استثنيت الرواتب فالوتر هو أولى وآكد من إيش؟ الرواتب، آكد من السنة الرواتب. يبقى عندنا أيضا صلاة الضحى. صلاة الضحى للأجير الخاص، هل له أن يصليها وهي مستثناة أو ليس له أن يصليها؟ طبعا إذا كان وقته فيه فراغات فله أن يصليها، لا إشكال في ذلك، كمدرس مثلا يكون عنده حصة حصتين فاضي. لكن إذا استغرق العمل جميع المدة فالظاهر أنه ليس له. سواقين يا شيخ. نعم حيث سواقين يا شيخ فيه في كثير. فالظاهر أنه ليس مستثنى، صلاة الضحى ليست مستثنى إلا إذا أذن له، يعمل مثلا في مكتب ومراجعين كثر، فهذا ما يقول أنا بروح أتوضى وروح ما شاء الله تبارك الله يتعبد الله عز وجل في وقت يعني حضور الموظفين أو المراجعين. لا. قال والله لو قيل بالواحدة أفضل، إيه أكيد واحدة ثلاث أيضا لا يأخذ عادة قد طول الليل يعني. حنفي. حتى لو أقام مقام في الضحى. إيش؟ حتى لو أقام أحد مقام. بيجيك الحين ولا يستني. قال وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. اختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. أنا ذكرت له تقريبا حوالي 7 أو 8 أحكام في حاشية الدليل، وهي أحكام كثيرة يعني. وذكرها الشيخ منصور بشكل سريع هنا، قال ولا يستنيب أيضا، فتتعلق الإجارة بعينه فلا يستنيب، لا يستنيب الأجير الخاص لا يستنيب. حتى لو مرض. ها؟ حتى لو مرض. لا لو مرض بعد هذا مسألة أخرى تقدمت أنه يقيم مقامه وإلا فسد. قال إذا وقعت إجارة على عينه. إلا إذا وقعت على إجارة على عينه. أحسنت، صحيح صحيح صحيح، تقدم أنه لا يستنيب، لا يستنيب. ما جنت يده خطأ، إذا جنت يده خطأ وتلف ما تحت يده خطأ فإنه لا يضمنها، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل، فالتلف تحت يد الأجير الخاص كالتلف تحت يد المالك. قال وإن تعدى أو فرط ضمينا، فإن تعدى أو فرط ضمينا. ذكرت هذا من المسائل المهمة هنا، أنه هل له أن يعمل لغيره، هل له أن يعمل لغيره في هذه المدة. ذكرت أن العلماء ذكروا أن هذا ما حكمه، لا يجوز، محرم، لا يجوز، محرم. وذكروا أيضا أنه لو عمل وقرأ القرآن فإن هذا يجوز إذا لم يضر بالعمل، إذا كان العمل دقيقا يحتاج انتباه فلا يجوز له أن يعمل وهو يقرأ القرآن، أما إذا كان العمل لا يحتاج إلى تمعن وتفكر فله أن يعمل وهو يقرأ القرآن. وذكرت أحكام كثيرة ترجعون لها إن شاء الله في حاشية الدل. نعم، السنن الصلوات الخمس يصليها، لكن هل له أن يذهب إلى الجماعة؟ لا، لا يذهب إلا إذا أذن له. والله ذكروا الجماعة، لكن لو حصلت في مكانه ما في ضرر على المستأجر. لا، السنة تعرف أنها يعني مع الرواتب يعني تابع الرواتب. إيه، لكنها ثبتت تبعا. والله ولو قال شخص حتى الوتر ما يصلح إلا بإذن، يعني ليس بعيد، لأن الوتر يعني لا يكون تابعا لشيء أصلا، لكنها يعني غالب الوتر ما كان يكون في مدة الإجارة، يعني إجارة غالب الإجارة في الأجرة تكون على النهار، لكن في أعمال في الليل، يعني في القسم شو قاله وإعماده الليل إعماده الليل إلا إذا كان يعمل في الليل فيكون عماده، هو إذا كان يعمل في الليل فعماده النهار يكون، أصلا عماد القسم في الليل، ما لم يكون إيش يعمل في النهار فعماده في الليل، فالمقصود فيه مذهب، لكنها مثل ما ذكرت قليلة يعني ليست مثل الآن بكثرة، يكون هذه بسرعة بس، ولا هذه خلها يبي لها الكلام، توقف إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم دقيقة يا شيخ؟ من المستأجر. مستأجر. هو الآن عنده السيارة مدة 4 سنة، بعد 4 شهر قصبت منه سرقة، فيخير بين الفسخ وعليه وجهة النظر، وبين المطالبة الغاصب بوجهة المثل، لأنه يملك إيش؟ المنافع، يملك المنافع. المستأجر، نعم نعم المستأجر، هنا في هذه يطال المستأجر لأنه يملك منافعه، لكن لو فسخ خلاص منافع رجعت إلى صاحبها مؤجر. المشاركة ها ايش فيها؟ اي شارطه، شارطه، اذا شارطه على البر صحت يقولون جعاله. واما اذا قال تعمل عليه حتى يبرأ فلا يصح لا إجارة ولا جعالة، لانه لا يعمل، لا يعلم. بين الصورتين ها الجعالة هي أصلا ما هو الجعالة؟ هي أن يعمل، أن يجعل عملا، أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له شيئا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، فهذه تنطبق على هذه. ما تصح يكون جعالة، لأن ما يعلم متى سيبرأ. طيب ما في مشكلة، ما يشترط العلم. وزين يمكن يقعد له سنة. لا عاد ولا هذه في له، هذه الغالب انها مجهوله يعني مجهوله. ها شارطه لا تستحق الجعل الا اذا برئ، فاذا لم يبرأ يعني هو بيعالج الان، انا اقول سعالج، اذا برئ لي الجعل ما برئ خلاص لا اي شيء، مع السلامه راح. هي هو يجلس عليه يداويه الى ان يبرأ. زين ممكن بعد يتنوم 10 سنين هو ما عليه ها؟ اذا مات ما له شيء. ايه وبعدين اذا مات ايه صحيح. والله ذكرنا ان يجوز تعليق الفسخ بشرط، بس هذا كيف؟ طالب مجهول هذا. يجوز، يجوز، قال يجوز تعليق الفسخ بشرط، يجوز، يجوز الأصل أنه يجوز، بس ما رجع هذا تحقيق المناط، كل المناطات كلها عند القاضي. الطبيب ما يصير أجل خاص شيء؟ إيش؟ إلا زمن يقدر تقوى الزمن أكيد خاص، يقعد يداويه لمدة 5 ساعات هذا خاص، ويختص هذا نفعه في هذه المدة. مستأجر ما يعني ينتفع به نفع الطبيب في كل هذه المدة، يعني الطبيب ما يقدر يعني ينفع آخرين في هذه المدة، يكون أجيرا خاصا. لن أعطيكم شيخ قوله الشيخ، وإن أجره وإن ظن وجوده بالأمطار، وجود الماء يعني مؤجر مستأجر، يعني يجوز أن يعقد العقد هذا مع ظنه وجود الماء بالأمطار أو بزيادة النيل، يجوز. لكن المسألة أنه لو ظن هذا ولم تمطر تلك السنة هل عليه الأجرة ولا لا؟ ما عليه، هذا تحتاج إلى نظر، لأن ذكرنا في أصول الثمار من ظن دخول الزروع فله له خيار فسخ. كل هذه الأرض لها ماء حديثنا كله عن المؤجر، حديث من وين أجره أرضا بلا ماء، أي اي ايش فيها؟ لحظة شوي، نعم يظن ان الماء سيجي، نعم لا هو تقدر تخليها انت ظنه ولا ظن عندك؟ ها؟ تجي وين ظنه؟ تجي صح كالعلم به، كالعلم تجي وين ظنه من المؤجر مستأجر. لكن الإشكال ذكرت لك لو ظن ولم يأتي، مثل لو من كبر يظن كبر منفرد يظن دخول واحد معه ولم يدخل تبطل صلاته، لكن لو دخل فصح. والله حلو هالمسألة هذه ما بني فيها الأمر على الظن، وإن ظن دخول مشتري فله الخيار، والله حلو هذه المسألة، هذه 3 مسائل. حتى المسألة اللي قبلها الشيخ وكذا إن أطلقنا علمي بحاله. إيش فيها؟ يصح يقولون. بس قصدي شيخ ما علمي بحاله. المستأجر. مستأجر. نفسه المواطن. هو الغالب في الأمور هذه إلا المستأجر هو اللي يعني يبي المطار ويبي الماء ويبي. وما المؤجر ما له. يبي يفتك من الأرض يستأجرها نعم. اي بعمل بعمل اجره ياخذه بالعمل وهو تشخيص المرض ووصف الدواء فقط اما ما عداه فبيؤجر يعالجك ويسوي لك تنظيف ويسوي كل هذا لا لا احسن ما في مال ليس عليك تحول المستاجر المستاجر لو تحول الاصل ذكر بلا عذر ان تحول المستاجر بلا عذر فعليه كله حط بلا عذر بلا اي بلا عذر مثل الهدام مثلا والغرق وهذا العذر الذي يمنعه من الانتفاع يعني حينئذ نعم شيخ الإجارة اللي بيّنتها شيخ هذه تنطبق على اللي ذكرتها أنت أنها تستقر بثلاثة أمور تسليم العين أو انتهاء من العمل أو تستحق وبجيني دي تجب وتستحق وتستقر بجين تسترجعش فيها أقصد يطول عمر سامن هم في المسألة اللي أنت ذكرتها شيخ ما خرجوا منها فجعلوا بما أنها أجير خاص قالوا بأنها تستقر تجب عليه بمضي المدة هل هو بمضي المدة أو لأنها أجير خاص لأن الأمثلة اللي انت كتبتها في الفيض الجديد كلها يذكرون ينصون على المدة فكأن الاستقرار يكون بمضي المدة فبالتالي لو كانت على عمل ولم يعمل العمل ما تستقر عليه هذا يؤيد ما نقلت عن غنيت صحيح أنه لا يعني ما يستحق الأجير الأجرة إلا أنا ذكرت قيدت عليها من قالته عن المغني يؤيد كلامه أنها لا تستقر إلا بالعمل وهذا لم يعمل جميل. فلا تستقر هذا يؤيد كلام المغني جميل طيب لو خذنا مثال العين الخاص. الأجر الخاص الطبيب مثلا لا أنا قلت هذا في الأجير المشترك فقط جميل طيب لو أما الأجير الخاص لا تجب بمضي المدة خلاص تجب طيب لو ما مضت المدة وهو على أنه بيشتغل عليه في أسنانه 5 ساعات ما مضت المدة قال لا بس ما بيبعطيك أجرة الساعة وقام الطبيب هذا مريض ثاني أصلاً دخل على مريض ثاني لا خلاص إذا إذنها خلاص ليس له وجه دخل على مريض ثاني ليس له وجه جميل لكن لو جلس الطبيب قال ماني مستقبل أحد أنت مفروض أكمل لك وخلاص ليزمه جميع الأجر أنا ذكرتها وترجع للتسجيل إن شاء الله بدأت كل كلامك اللي البارح واللي ذكرته في الجوال ذكرته كله أنا التفصيل الله يتفصيل ترجع له ترى جيد زين الله وإن شاء الله أنها تتحررت والله هي مسألة والله صعبة صعبة. شيخ لو طالب يقيل قال عن عمري أن أكمل أقل أخذ أعطيه أجرة كاملة أي خلاص لا يأجرها العين أعطاه الأجرة كاملة بعد هو يعني قال له سامحني مدة الباقي لا في ذمته تبقى إذا ما سمحها في ذمته حسب عيد لو سمحها خلاص ما في مشكلة إذا حل له خلاص ما في مشكلة لكن اللي الآن يحصل ما يتحل يأخذ الأجرة ويأجرها فالأول أنا أقول المستأجرين المؤجرين أفسخ أفسخ معه أفسخ وأجرها أو قل له ترى أنا بأخذ منك أجرة لين يجي مستأجر ممكن تتأخر شوية إذا شو محل يجيها كلها تكون على وهذا الأولى تكون على المستأجر الأول هذا أنا أقل شهرين ثلاث شهور أنا مأجر سنة ليه تطلع عندي هذا الأول أنه يقول لا أنا بأخذ منك الأجرة لين يجي مستأجر فإذا جي مستأجر وهذا تعليق أيضا فسخ بشرط تعليق الفسخ بشرط الله يكتب أجركم الله يبارك لا سيئ